بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر الفقهي نهج الشريعة. دعوني أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. طبعا لم يتبقى لدينا من الحلقة السابقة أي سؤال، وأود أن أنوه لسادة المشاهدين جميعا أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. يعني احنا نعتذر لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين إذا كان السؤال خارج دائرة الفقه، فنعتذر عن الإجابة أو طرح السؤال على سماحة السيد. إلى حين وصول أول اتصال، سماحة السيد، ما حكم الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا أحدث الشخص اللي يغتسل غسل جنابة، إذا أحدث في أثناء الاغتسال بالحدث الأصغر كما لو خرج منه ريح، يعني في أثناء غسل الجنابة قاعد يغسل غسل جنابة، في أثناء الغسل خرج من عنده ريح، في هذه الحالة يكمل الغسل؟ يعني مثلا إذا غاسل هو الرأس والرقبة وحصل من عنده الحدث الأصغر خرج من عنده ريح، يكمل بقية البدن، يغسل بقية البدن؟ والأحوط لزوما يضم له الوضوء، يضم له الوضوء يعني يتوضأ بعد الغسل، بعد الغسل يتوضأ، يضم لكمال الغسل يضم له الوضوء، هذا من باب الاحتياط. أولا سمعت السيد، بس خلنا نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخ علي من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. لبيتك الكريم، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. وأنا إحنا بعض الأسئلة عديدة عندك. تفضل. سيدنا، الأكل في بيت إذا كان تعلم أنت أنه أموالك لها حرام، شنو حكمك؟ كلها تعرف يقين عندك؟ أموالك حرام. نعم؟ يقين عندك بهذا الأمر؟ نعم نعم، يقين مثلا، هذا سؤال واحد. زين. وإذا ما كان عندي يقين شنو؟ هذا السؤال الأول. دائما السؤال الثاني، دائما في رسالة السيد الثاني الله يطول في عمره، يقول إذا محتم مو الاحتمال، يعني شو يقصد بالاحتمال دائما في المسائل الشرعية؟ ماذا يقصد بالاحتمال؟ الاحتمال يعني شنو؟ لا درجة يعني بعد قبل اليقين، هو ظن شك ما أدري. واضح. الله الله. سؤال آخر عندك أبو حسين؟ شكرا جزيلا. أبو فراس من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك يا أبو فراس. مولانا جزاك الله خير. بس السؤال، تفضل. مولانا، الصلاة تطلع بالتلفزيون، صلاة الجماعة بالمراقد الشريفة وبالأئمة، زين، فيجوز إلي أنه أصلي مأموم من خلال جهاز التلفاز ولا رجاء؟ واضح، شكرا جزيلا، حياك الله يا ابو فراس. ام محمد معانا من النجف، السلام عليكم اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج النافع، حياكم الله. عندي سؤال للسيد الله يحفظه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. سيدي، أنا عندي نبر، يعني زرت قبل سنين دكتورة شرعية. عندك شيء؟ نظرت أن أشارك. نظر. إيه؟ نظر دكتورة، يعني نظرته دكتورة شرعية. إيه؟ فنظرت أن أشارك في مجلس يعني عزاء، يعني في مبلغ من المال، وكان من مال الخاص، يعني مجلس عزاء لفاطمة سلام الله عليها. زين. يعني أعمل هذا العمل كل سنة، بس من مال الخاص. زين. يعني بس بدون علم زوجي، فهل يعني هذا النذر ينعقد أم بإشكال؟ هو نذرك كان شنو، صدقة؟ لا، مشاركة في مجلس عزاء، يعني مو صدقة، وإنما يعني كنقول هدية أو يعني من هالباب يعني. ما يصرف في هذا المجلس. نعم. ما يصرف في هذا المجلس يعني. واضح. دليل يعني من ناحية مشارك يعني أشارك فيه يعني اللي صاب واللي صدق يعني. واضح. شكرا جزيلا محمد. باسم عندنا من كربلاء، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا باسم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نصينا التلفزيون باسم وياك. الله يسلمك. ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها؟ بأي شيء مطيعة يعني بأي شيء. من يعني تخرج المرأة ما تقول له، تطلع للزيارة وما تقول له، تطلع للسوق وما تقول له، زي قضية. فقط في الخروج؟ فقط الخروج، طاعة ماكو يعني، طاعة ماكو نهاية. واضح. شكرا يا باس. أحمد معانا من النجف، السلام عليكم يا أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أبو شهاب، حياك الله يا أحمد. تفضل عزيزي. والله إحنا عن طريق قناتكم المؤقرة. حياك الله. حياك. إحنا من ساحات القتال. حالي أنا ما بعرف أعرف نصيف. والنعم والنعم. الله يسلمك حجينا. شرفونا. إن شاء الله نسطر على الغاب. إن شاء الله. إن شاء الله. بسواعدكم إن شاء الله. الله يسلمك. الله ينصر. الله ينصركم. نسأل الله القبول. الله ينصركم. أنت وين حاليا أحمد؟ حاليا وين أنت؟ أنا في ساحة القتال. ساحة القتال. بارك الله بك. الله. بارك الله بك يا أحمد. أبو الليل وتحياتي لكم. حياكم الله. بارك الله بك يا أحمد، تحياتنا وسلامنا للجميع. الأخوة أخوتك في سوح القتال، ونحن خجلون واقعا عندما نسمع هذه الأصوات وهي تدافع عن المقدسات في هذه السوح. أبو عبد الله من بغداد، السلام عليكم يا أبو عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. عفوا سؤالي للسيد بلا زحمة. تفضل. والدتي متقاعدة وعندها راتب سنة 50. إذا استلمت الراتب التقاعدي قبل السنة 50 يصير تخمسة. واضح. إي نعم. حيدر معانا من الشطرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله بكرار. عندنا سؤال السيد الله خير. تفضل. جامع عندنا بالمنطقة. ونبنى جامع قريب علينا مسافة تقريبا 100 متر. زين. شو يحكم شو راح تكون الصلاة بهذا الجامع؟ شو تكون صلاة ذاك الجامع؟ صلاة الجمعة قصدك لو جماعة؟ لا احنا يعني الجامع عندنا شو راح يكون مثل الموقف ذي؟ واضح. لا لا لا لا مو صلاة جمعة، صلاة عادية يعني مثلا. واضح. شكرا يا حاجر. أم حسن معانا من ديالة، السلام عليكم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم حسن. تفضل. تفضل. تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سيدنا أنا عايشة ويا زوجي في بيت واحد، ورزني يعني هاجمني 4 سنين صار له، يعني جوز عايشة ويا في بيت واحد ويريد يتزوج علي وهاي. يعني انت مطلقه شنو؟ يعني ويا في البيت. ادري مطلقه ايش لو بس هجر. مثل الاخوه احنا سيدنا مثل الاخوه عايشين. شنو يعني الحكومه ما اعرف. انفصل عليه ابقى ويا ما اعرف والله سيدنا. يعني ما عندي غيره بس الله. 4 سنوات صار لكم؟ ام حسن بس اذا تسمحين لي. يعني 4 سنين هاجرني ماني عايشه وياه. ادري مطلقك هو؟ شنو؟ لا لا لا ما طلقني، لا عايشة وياه، لا ما طلقني وعندي بيت. جيد. واضح. شكرا يا أم حسن. أم عباس من الديوانية، السلام عليكم. أم عباس. تفضل تفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام. بس ارفعوا لنا صوتكم بلا زحمة أم عباس. تفضل. تفضل تفضل. أم عباس صوتكم جدا ناصي، قطع الاتصال. أم حيدر، حيدر من باب المعاني، السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم يا حيدر. ولو زحمة ممكن سؤال؟ تفضل تفضل. الله يبارك فيك سيدنا. أنا موظف الدائرة وأثناء توزيع الرواتب جاءت مبلغ من الرواتب. أنت توزع الرواتب؟ لا كلفوني بس أنا شوي يعني مكلف بهذا الأمر. زين. جاءت مبلغ قيمة 30,000 دينار يعني شلون نتصرف فيه؟ واضح. أيوة شكرا يا حيدر حياك الله. سيد جاسم معانا من الأهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. شلونك زين إن شاء الله صحتك عافية. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله فيك. سيدنا شلون إن شاء الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. أقول لك أنا عندي مرتي. فيها عندي مرتي اي واشتكت علي ب... اي شيء للغايه زين واحد نصحت له يعني كي ترجع للبيت وهاي وانا ما عندي حالته ضعيفه وهسه قدمت على طلاق يعني هذا الطلاق بذمتي يعني شلون بالمهم ما ادري الغايب شلون كان حسب في العقد يعني حسب المطالبة لو حسب القدرة والاستطاعة حسب المطالبة ايه واضح ايه ايه نعم نعم حسب شكرا يا سيد جاسم عقيل معانا من الديوانية الو السلام عليكم يا عقيل السلام عليكم وغادي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عقيل انا دائما اروح للزيارة اروح مشي بكربلاء يعني بالاربعين هي ابو فاضل عليه السلام زين اي فنقطع 10 كيلو او 12 كيلو فصلاتنا شلون تكون صلاه الظهر يعني قهوه صليه كامله تقطع 10 كيلو لازم يعني في 10 كيلوات مع 15 كيلو ترجع بناء الظهر وترجع يعني المحل محل اقامتك انا اطلع يعني من الشاميه اروح لكربلاء للمعمل الشامي سلام زين اوصل يعني الظهر تقريبا قاطع 12 او 15 كيلو فصلات شنو حكمها كامله يعني حصول. واضح واضح يا عقيل شكرا جزيلا ام عباس تعاود معنا الاتصال السلام عليكم يا ام عباس ام عباس بس صوتكم بلا زحمه شوي رفعوا لنا اياه اكيد قاعد اخذ صلاه الي صلاه الي قاعد اخذها زين اخذيها يصير قضاء انت قاعد وانت قاعدة من جلوس عدش عذر يعني مريضة لو شنو لا لا ما عدش بس تقول يصير القضاء انت قاعد واضح سؤال ثاني ايه انا اخذ الصور من متعني متعني ماتت شلون اخذ الصور الا لو اخذ الزوج ولا لها شنو اخذت شنو اخذت صور زين بدون حجاب لا هلا ما ناس يعني جسيه قالت من عباس عليه تاخذ انا اخذت من عجل يصير اردت حين تزوجها وما يصير واضح بعد سؤال يصير تفضلي انا جربت حيوانة والحيوانة كانت حامل جدت اطفال اثنين شنو عيدي عيدي السؤال ام عباس حيوانة جربتها وما ادري بيها حامل ها حيوان شنو هذا الحيوان شنو شنو هو؟ اها مال مالتك هي مالتك؟ مال بيبيتي. وانا سألت قالوا لي تسألين الوكيل مالتها ابويا. نعم. يعني اسقطت؟ اي اي اي صخلة. سألت ابويا قال لي صليها شهرين وابريك الجمعة انا صليتها شهرين هسه هاي هي موجودة حية موجودة حية ترزاق؟ لا لا هي الصخلة حتى الصخلة مو الصخلة بيبيتش بيبيتش بيبيتش ماتت الى رحمة الله بيلي بيلي انت ابوها قال لي صليها شهرا ان شاء الله كلها شهرا شكرا يا ام عباس ابو عبد الله معانا السلام عليكم السلام عليكم اغاتي حياك الله بارك الله فيك يا ابو عبد الله. تفضل. الله يحفظكم. والدتي عندها اموال تجي تخمسها واختي محتاجه وقاعده بايجار. يجوز تعطيها من الخمس مال الامام مال العوام؟ اختك متزوجه مو؟ متزوجه بس امكانيتها ضعيفه وقاعده بايجار. فيجوز لها يعني تعطيها من الخمس. والسؤال الثاني بلا زحمه عليك. ايه. المواد الغذائيه الشكر وغيرها اذا مر عليها سنه يصير تخمس عليها؟ واضح. شكرا جزيلا. ام قمر معان النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي اختي. بلا زحمه عليك، عندي سؤال. المرأة اذا حامل وطلقوها يعني زين، يعني هذا الطلاق يعني شلون نقول مثلا باطل لو مو باطل اثناء الحمل؟ لا الطلاق، لا ادري اثناء، قصدي اثناء الحمل. اي نعم الحمل. واضح واضح واضح. حامل واضح. واضح مقمر واضح. واضح واضح سؤال. شكرا جزيلا حياك الله. سيد محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ولك الحسين. انقطع الاتصال للأسف مع سيد محمد، نأمل أن يعاود الاتصال. عندنا اتصال آخر. جيد. نكمل الإجابة بالنسبة للحدث الأصغر، أو خلنا نأخذ أبو فاطمة الأخوة في الكنترول. أبو فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو فاطمة، تفضل. الله يحييك. عندي سؤال بلا زحمة. تفضل. عندي شو اسمه، أنا مخمص قبل 4 سنوات بعد ما خمست. إيه. وعندي سيارة يعني قيمتها كان أخذتها 70 مليون، هسه قيمتها 50 مليون، شلون الخمس عليها؟ هاي السيارة ما مخمسة أنت؟ خاصة، هاي خاصة؟ لا مو مخمسة، مخمسة قديمة على سيارة ثانية. هاي خاصة لا تشتغل بيها، خاصة لا تشتغل بيها. أبو فاطمة تسمعني ولا لا؟ واضح يبدو للعمل يعني 70 مليون باص أو واضح. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد من بغداد. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال يعني إن شاء الله. تفضل يا أختي. بالنسبة لوقت الصلاة، يعني إذا أريد أصلي أول ما يبدأ الأذان، قصدك أول ما يبدأ دخول الوقت أو عند سماع حي على الصلاة، هذا قصدك؟ سماع يعني صوت الأذان، لأن أنا مرتبط بدوام مدرسة فأصلي وأروح للدوام. واضح. شكرا يا ام احمد. الو. نعم ام احمد، عندك سؤال اخر؟ اي ان شاء الله. تفضل. يعني مرات يعني يصير نقاط قلم الجاف على ايدي فما انتبه يعني بالوضوء، فشنو حكمه يعني قد مثلا يبطل الوضوء لا القلم الجاف؟ واضح. وممكن سؤال؟ تفضلي. بالنسبه لابو بريض الحيوان توصفه يعني مرات يسألون الطلاب يعني يقولون إحنا لازم الكتلة من البيت وهل الأشياء هذه إنه هو مو سخ والنهاية أكو شيء. شكرا يا أم أحمد. ماهر معانا من ديوانية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ماهر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أنا أشتغل بشركة وأحد العمال اللي وياي شركة حكالة قصة، كان مهمور بوظيفته، فسألته قلت له شليك مهمور؟ قال أنا عندي مشكلة، أنا خطأت أمام الله سبحانه وتعالى. قلت له احكي لي سرك شنو؟ قال أنا بعمري 18 شنو تعبت من كرب أحد المحرمات. نعم؟ بعمري 18 إيه؟ عمري 19 زين. كررت هذا الأمر أكثر من مرتين. فعل محرم؟ بعد هذه السنة بإذن الله سبحانه وتعالى واستيقظت من هذا الأمر وحسيت أن أني غلطان. شنو يقول حكم هذا الأمر؟ وأنا أقدر أن أواجه احد المشايخ او احد الوكلاء واحكم. واضح. ابو زينب معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو زينب. انا عندي سؤال على سماحه السيد. تفضل. مولانا احنا ساده بيت محمد. والنعم. وحقوق قطع الاتصال مع الاخ ابو زينب للاسف. ما الاخوة كنترول اكو اتصال اخر؟ جيد. اذا نكمل مسألة الحدث الاصغر. سمع السيد عذران. نعم. نعم. قلنا انه اذا حدث في اثناء الغسل الجنابة يكمل الغسل هذا، والاحوط لزوم انه يضم للوضوء، وله العدول من الغسل، له العدول الاستئنافي من الغسل الترتيبي اذا كان اغتسل ترتيبي الى الاستئناف عفوا الى الارتماسي، او من الارتماسي الى الترتيبي، وماكو حاجه بعد يضم للوضوء. احسنت. الاخ جمال من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، بارك الله فيك. حياك الله، كيف الاحوال سيدنا العزيز؟ حياكم الله، اهلا حجي، شلون صحتكم؟ والله بخير الله يخليك. الله يحفظكم حجي. في مسألة بالنسبة للتقليد، بالنسبة للبنت أو الولد الذكر إذا بلغ مبلغ يعني بلوغ، أو البنت هل بالنسبة هي تبحث على المرجع الأعلم بحيث أن أبوها هو اللي يدور، ولا هي تبحث؟ واضح. سؤال آخر أستاذ جمال. إيه وسؤال عفوا عزك الله، الفأر أو القط طبعا إحنا عارفهم طاهرين، لكن لو صار فيه رطوبة ما يأثر رطوبة وجعل الثوب القط القط القط أو الفأر القط أو عزك الله الفأر. إن شاء الله إن شاء الله. واضح واضح. شكرا يا أخ جمال. أم حسن من ديالة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا حياكم الله. يعني قد قليل اتصلت بيكم، نسيت يعني أحكي. إيه تفضلوا تفضلوا. أنا عندي طفل الغردان يعني وميت، عمره 7 سنين، غرق بيد أبوه مات يعني، وأني أنطي صلابات يعني على روحه، أنطي فلوس زين، شنو اللي أطلع أريد أشوف فيك الدنيا يعني؟ نعم. أنا أنطي فلوس يعني للفقرة، أنطي فلوس هواي يعني. بثوابه؟ فلوس أنطي للفقرة. زين. إيه شنو اللي أصلي لابني بيت الدنيا؟ أنا قبل قليل اتصلت على مزوجي هاجمني. أها. إيه أنا من ديالة محتل. والنعم. حياكم. أنا أشوف شنو اللي أصلي لابني ثوابات الهاي. هو عمره 7 سنين، غردان، غرق بيده ومات. واضح. إلى رحمة الله، الله يلهمكم الصبر والسلوان إن شاء الله. حسن، حسن من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا حسن، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله أهلا وسهلا بكم. نعم حسن. عندي استئنافة وسيئة. عندك إيش؟ تفضل. تفضل. تفضل. أخوي على حسب البيت النهيدة البيت عبد العارف البيت هو الفتاة بالفتاة هذا كله مثلا وانا جيتنا انا عارف حكومة يعني حسن عيني حسن ابو علي كل شيء ما افتهمت من سؤالك عيد لنا اياه بهدوء وبالفاظ واضحة حتى يكون الجواب ان شاء الله ما واضح عيد لنا السؤال من جديد هو بس عندي ثاني اي حكومة يدخل الفتاة في التغرب مع عشيقها وحبيبها يعني جينا حكومة غطي لما قبل العقد قصدك؟ ما عاقدين بعدهم واكو علاقه بيناتهم؟ نعم نعم اخوي بس عندي اعرف حكم نعم نعم نعم اخوي نعم يعني من هيبه بتسمع واضح وحكم وحكم الفصل اخوي ثاني ثاني فصل يعني حلال حرام. حكم شنو؟ 40 مليون فصل 60. واضح يا حسن، شكرا جزيلا. نعم حياك الله. أم بنين من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضل. الله يحييك. أقول لك أخوي عندي استفتاء على موضوع الأنابيب. أطفال الأنابيب؟ نعم. واضح. مو شنو أنا من عندي السبب، بجني ما بي شيء. ويصير يعني أسوي حرام وحرام. واضح. أنت تسوي بيران ودكتورة. واضح واضح، إن شاء الله خير. الله واضح. حياك الله يا أم بنين. أم محمد معانا من الديوانية، السلام عليكم. خيرا، حبيت السيد. تفضل. حياكم الله، تفضل. عليكم السلام. نصينا التلفزيون أم محمد رجاء، نصينا التلفزيون حتى يكون صوتك واضح. خيرا مفيدين، وأصلي وأصوم. أي. وزوجي مرات يشرب. يعني ينام نفسي وصارش. يأكل بمعينة وهذا، يعني شنو حكمه هذا؟ واضح. شكرا يا أم محمد. أم عباس من بغداد، السلام عليكم. السلام. حياك الله أختي، تفضل. أقول للسيد. أقول للسيد شكو شي بين المرأة والرجال حلال؟ شكرا يا ام عباس. ابو علي من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك عيني؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو علي. السؤال بروح اهلك. غسل الجنابه، واحد غسل الجنابه والدور يصلى عادي، يعني قصدك بدون وضوء؟ اي بدون وضوء قصدي. واضح. وعندي سؤال ثاني. تفضل. المية، انا عندي عمتي متوفية صارها 3 أسابيع تقريبا، الى رحمة الله، يروح يزورها قبل 40 قصدك؟ هي قبل 40. واضح. ابو نرجس معانا من بغداد، السلام عليكم يا ابو نرجس. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو نرجس. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيدنا، عندي احد الاصدقاء هو حاليا بالسجن مسجون. الله يفرج عنه. السبب السجن مالته هو قتل احد يعني احد اقرباء اللي هي في عمته، محارمه إليه. نتيجة علاقه غير شرعيه لجاه هو وجيرانه، ادت الى قتل عمته. هو رجل هسه بالسجن، يسال شنو الذنب يعني، او شنو عقوبته، او شنو أكو فد شيء يعني من ناحية الدين، شنو يعني في التفسير العملية اللي سواه هو حاليا يعني يقول أنا يعني شاف عمته مع رجل أجنبي. مع رجل أجنبي. واضح. ما شاف بعينه. ها. هو يعني شو نقول، مثلا بيت عمه نقلوا له. أها. أي، وأبوه وعمه اتخذوا القرار بأن هو ينفذ الحكم. جيد. ها. أكو 2 شركاء معه. شركاء معاه، هم اللي غصبوا غصب على القضية. يعني لو ما تسوي بنسوي مثلا قارب العشيرة ومن هاي القضايا. واضح يا أبو نرجس، شكرا جزيلا. أم جعفر معانا الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، حياكم الله. أخي يعني الخمس مالتي يعني اللي مكترة تعطي نفس الناس المحتاجة يعني. كل سنة؟ نفس يعني، لا هو عندي 5 مليون كترته. زين. بين فترة وفترة أعطي نفس العوائل هاي اللي بيها متعففة ومحتاجة، أعطيهم يعني كل فترة 200 مثلا، كل فترة قسم للسادة وقسم للعوامة قسمه، بس نفس العوائل أكرر عليهم يصير. جيد. أيوة. أدي سؤال ثاني، أنا جاي أقضي صلاة بس ما أسجل، أقضي هيك يعني، أنا ما أعرف غير أصلي، بس احتمال في اليوم ما مقبول، احتمال هاي أصلي يعني، بس ما أسجل قد يعني. زين. حياك الله يا أم جعفر. جيد. إذن نكتفي بهذا قدر من الأسئلة ونبدأ إن شاء الله على بركة الله في الإجابة. الأخ عالم للديوانية يقول الأكل في بيت شخص إحنا متأكدين وعلى يقين أنه أمواله حرام، شنو الحكم؟ إذا كان عين المال يعني قدموا له مثلا رز تمن أو مثلا خبز نفس الرز هذا مسروق أي أو خبز نفسه مسروق وما يصير يأكل من عنده إذا متيقن. إذا شاك ما يدري أنه مسروق لو مسروق يجوز له يأكل زي. وإذا كان المال مالته الفلوس مالته حرام بس هو راح اشترى بهاي الفلوس الحرام بمعاملة كلية راح اشترى خبز أو تمن أو لحم فيجوز الأكل منه، الإثم عليه والضمان عليه، أما بالنسبة للأكل فما عليه شيء. فقط إذا كان عين المال متأكد يعني أنه هذا عنده يقين أنه أي أنه هذا مسروق. مثلا الخبز مسروق ما يجوز يأكل من عنده. أما إذا كان المعاملة كلية في الذمة، وغالبا أنه المعاملات هي من القبيل كلية في الذمة، فلوس مسروقة يروح يشتري بها أكل، هذا الأكل يجوز أنه يأكل من عنده والحرام على ذلك الشخص، إلا إذا كانت المعاملة شخصية فما يجوز يأكل من عنده، يعني يدفع هذا المال المشخص اللي مسروق مقابل من مقابل هذه المادة الغذائية. نعم هاي المعاملة شخصية فما يجوز يأكل من عنده. سؤال آخر كان عند علي من الديوانية يقول دائما ما نلحظ ونقرأ في رسالة سماحة السيد السيستاني دام الله ظله لفظ أو مصطلح الاحتمال، ما المقصود بالاحتمال؟ الاحتمال دون الشك يعني دون الشك الشك أقل من الشك يعني نعم أقل من الشك نعم أقل من الشك يعني مثلا 40% 50% الاحتمال 40% 30% 20% 10% هذا احتمال هذا المقصود بالاحتمال. جيد الشك يبدو 50% الشك المنطقي 50% أبو فراس من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الجماعة في المراقد الشريفة تنقل عبر التلفاز، هل يجوز الاهتمام بالتلفاز؟ لا ما يجوز، ما تعتبر صلاة جماعة لأنه هناك بعد وهناك هناك حائل، يعني يشترط أنه لا يكون بين المأموم والإمام أي حاجز بعد مثلا أو حائل موجود. البعد يعني مثلا أقصى مراتب الخطوة اللي هو مثلا حدود 90-80 سنتيمتر متر تقريبا متر، يكون ما تصير المسافة لا بين الإمام والمأمومين ولا بين المأمومين أيضا الفسم، لا تكون أقصى مراتب الخطوة، بل سمح السيد يفتي أنه لا يكون هناك بعد كثير في العادة. نعم. يعني مثلا مترين أو ثلاثة هذا صلاة الجماعة متنقل. كذلك إذا كان هناك حائل موجود أيضا فالصلاة الجماعة هي منقولة، يعني مثلا إذا يصلي سمعة السيد بس أداء يعني حركات قال إمام الجماعة مو بنية الجماعة، يعني هو قاعد ببيته مثلا صلاة الجماعة في العتبة الحسينية الصيف ما يصير يقتدي بهذه الصلاة لوجود البعد لوجود الحائل، اقتداء فقط بالحركات كثيرة. نعم ممكن انه ينفرد هو ينوي الصلاة منفردا نعم ويتابع يعني الإمام شقره يقرأ مثل الإمام، نعم يصير هذا بس منفرد، هذا مو جماعة مو بنية الجماعة مو بنية الجماعة، لأنه الجماعة تسقط قراءة السورة ولا فاتحة والسورة. جيد أم محمد من النجف تقول عندي نذر ونذرت أنا بالصيغة الشرعية لله علي ومبلغ من المال أنطي لمجلس الزهراء سلام الله عليها، الأموال هاي أموال الخاصة ولكن أنطيها بدون إذن زوجي، جاهز لو لا؟ نذر نذر هي؟ إيه. نذر. نذر يعني تعطي لمجلس الزهراء مبلغ من المال يصرف في أي مجال من المجالات. نعم. أموالها الخاصة 100%. نذر الزوجة طبعاً يشترط في صحة نذر الزوجة يشترط إرضى الزوجة فيه، يشترط في نقاد نذر الزوجة عفواً. بالنسبة إذا كان ينافي نذر الزوجة إذا كان ينافي حق الزوجة في الاستمتاع فما ينعقد النذر. قضية النذر في مالها سنأتي إلى قضية النذر في مالها اللي هو ما ينافي حق الزوج بالنسبة لقضية الاستمتاع، النذر في مالها. سمحت السيد ذكر الحج الزكاة الصدقات صلة الرحم بر الوالدين، ذن ذكر الخمسة ذني. ذني النذر إذا نذرت الزوجة صحيح، نذرها صحيح. في غير هذا الخمسة. سمعت سي. نعم، إذا نذرت في الحج أو في الزكاة تدفع زكاة أو صدقة أو بر الوالدين أو صلة الرحم، ذن الخمسة نذرها صحيح، ينعقد نذرها. في غير ذن إذا نذرت في مالها، في غير ذن الخمسة سمح سيد عنده إشكال في انعقاد النذر. في غير ذن الخمسة، ذن الخمسة صحيح. يعني إذا هي خارج إذا هي أنه قاصدة تصدق بهذا المبلغ على مثلا، يعني تعتبره من قسم الصدقات، هذا الصدقات المنذورة، نعم هذا النذر مالته صحيح. إذا كان تقصد أنه هذا صدقة مشروطة، فإنه يصرف مثلا في مأتم الزهراء عليه السلام، فالنذر مالته صحيح. يجوز التصدق على مجالس أهل البيت؟ أي لا. جيد. باسم من كربلاء يقول: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الخروج تحديدا؟ يعني نعم، يجب تروح الزور، تروح كذا إلى بيت أهلها بدون إذن زوج. من حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا عذر ضرورة، تريد تروح للطبيب مثلا فالضرورة معينة يجوز، أما إذا ماكو ضرورة فلا يجوز للزوج الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. جيد. أبو عبد الله من بغداد يقول: والدتي متقاعدة وعندها سنة خمسية، يجوز تخمس قبل لا تستلم الراتب التقاعد؟ بالنسبة للراتب التقاعدي ما يشترط أنه يسوي رأس السنة، لكن يجوز يسوي رأس السنة خمسية، مو أجب عليه يسوي رأس السنة خمسية. يقدر أنه كل ما يمر عليه السنة وما ينصرف في المؤونة يخمسه، أو يقدر يسوي رأس السنة خمسية لجميع أرباحه. يجي مثلا تجي هدايا، شخص يعطيه فد مبلغ معين، راتب تقاعدي، فيقدر يجعل رأس سنة أو يخمسه سنة واحدة لجميع أرباحه، ويقدر كل ربح يعتبر له رأس سنة خمسية. وإذا المتقاعد طلع، إذا الموظف طلع تقاعد في أثناء السنة مالته، يكمل السنة مالته هذه. نعم. يكمل السنة إذا طلع تقاعد في أثناء السنة، يعني كان هو موظف ويعمل، وخلال سنة الخمسية مثلا سنة الخمسية يوم واحد محرم، طلع في شهر رمضان طلع تقاعد، هسه هاي الأموال يستمر على رأس سنة الخمسية، من يجي واحد محرم شنو أموال حصلها من التقاعد أو من الراتب خلال السنة يخمسه. أما بعد ما يخلص سنة رأس سنة الخمسية، خلص واحد محرم وبدأ سنة جديدة، الآن كل مال يحصل عليه من الراتب التقاعدي يحسب له سنة كاملة يقدر. حيدر من الشطرة يقول: أكو عندنا جامع نصلي به، بس انبنى حاليا جامع آخر بعد 100 متر عنه، بالنسبة للصلاة أكو تعارض هنا؟ كيف مو صلاة الجمعة هي؟ كيف يريد يصلي بهذا الجامع، يريد يصلي بهذا الجامع، هذا مستحب وهذا مستحب. نعم الجمعة يشترط أنه هناك مسافة، كل مسافة بلي خمسة كيلوات ونصف، خمس كيلوات ونصف. جيد. أم حسن من ديالة تقول: أنا عايشة مع زوجي وهاجرني صار لأربع سنوات وينوي الزواج عليه، فماذا أفعل في هذا؟ أطلب الطلاق وماذا أفعل؟ لا يجوز الزوج، طبعا من حقوق أيضا الزوجة على بالعكس الزوجة على زوجها أن لا يهجرها ويتركها معلقة، لا هي امرأة متزوجة ولا هي مطلقة. وأيضا من حقوقها أيضا عليه أنه ما يترك وطها أكثر من أربعة أشهر. أكثر من أربعة أشهر ما يترك، يؤثر إلا لعذر، إلا إذا كان عنده عذر عنده أو حرج أو اشترط عليها مثلا في العقد. جيد. أم عباس من الديوانية تقول: يصير أخوي قضاء الصلاة من جلوس ومن دون عذر، يعني ما لا مريضة ولا عندي شيء؟ لا يشترط من شرائط من واجبات الصلاة، عفوا القيام، من واجبات الصلاة القيام، مثل تكبيرة الحرام القيام، القراءة، الركوع، السجود، تشهد، التسليم، هاي من واجبات الصلاة، فما يجوز لها انه تؤدي الصلاة من جلوس الا اذا كان لم تتمكن من القيام. اذا ما تتمكن من القيام نعم يصير تؤدي الصلاة من جلوس، اما اذا كانت تتمكن من الصلاة من القيام فما يجوز لها تصلي عفوا من جلوس. اذا صلت من جلوس وهي متمكنة من القيام فصلاتها باطلة. سؤال آخر كان عندها تقول: خذت صور من بنت عمي، يبدو أنه من دون علمها، وهسه لازم أرجع الهيال وأقدر أحتفظ بالصور. لا ترجع إذا ما أخذتها بدون إذن لا يجب عليها أن ترجع الصور لها. شيء. السؤال الآخر تقول أضربت حيوان أجلكم الله ماعز وأسقطت، كانت حامل أسقطت جنينها، هنا شنو علي دية ماذا أفعل؟ لا يعني ضمان تضمن، مو دية وإنما تضمن قيمتها للمالك. منه المالك؟ قيمة الأم أم الجنين؟ الصخرة الجنين، قيمة الجنين. الصخرة ما ماتت غير؟ لا ما ماتت، الجنين اللي مات. فتغرم قيمة الجنين هذا، إيش قد قيمته؟ هذا يغرم إلى الفسم، يغرم إلى المالك. أحسنت. حيدر من باب يقول أنا موظف بالدائرة وكلفت بأن أوزع الرواتب، بعد ما كملت توزيع الرواتب زاد عندي 30,000 دينار، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ إذا هذا المال يعني للدولة فيرجع للخزينة إذا أمكن، وإذا ممكن صدق بيع الفقراء. وإذا كان هذا المال عائد لشخص فكون يعطيه هذا الشخص إذا كان هذا الشخص معروف، وإذا كان ما معروف يصدق بيع الفقراء المتدينين. أحسنت. الأخ سيد جاسم من الأهواز يقول عندي زوجتي اشتكت علي وطلبت الغائب، الغائب طبعا كاتبين بالعقد أنه قيد المطالبة، حسب المطالبة يعني مو عند القدرة والاستطاعة، وأنا الآن ما عندي، فماذا أفعل؟ طبعا هذا يعني الغائب يعني دين في ذمة الزوج، فإذا كان مشترطين عليه عند المطالبة يكون أنه يعطي عند المطالبة، إذا كان معسر فكون ينتظرون إذا كان معسر. جيد. عقيل من الديوانية يقول أنا أروح مشي للأربعينية كل سنة، عندما نصل إلى بعد يعني مسافة 10 كيلو يحل تحل صلاة الظهر، فبهالحالة شنو موقفي من الصلاة؟ إذا المسافر كان ناوي أو قاصد يقطع مسافة، سواء كانت المسافة هاي امتدادية أو تلفيقية، ما طول قاصد إنه يقطع مسافة شرعية، فإذا وصل حد الترخص، حد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلدي بسبب ابتعاده عنهم، فإذا وصل إلى هذه النقطة اللي تسمى حد الترخص يشرع القصور. قبل وصول حد الترخص لا يجوز له قصر الصلاة، من حد الترخص فما فوق. أحسنت. أبو عبد الله من بغداد يقول والدتي عندها أموال خمس وأختي إمكانيتها ضعيفة جدا، أختها متزوجة طبعا، ممكن هذه الأموال تعطيها لأختي يعني النصف الآخر مال العوام؟ الأم لا يجوز لها أن تعطي الحق الشرعي مالتها الخمس إلى بنتها أو لواجبي النفقة عليها، على الأحوط لزوم. نعم تستطيع أن تعطي لزوج بنتها إذا كان فقير، هذا الزوج زوج بنتها، إذا كان عنده ضرورة، إذا كان هو مو يعني سيد يصير ملك زوج بنتها، مو بنت. إذا مو سيد يعطى من سهم الإمام إذا عنده ضرورة، إذا عنده ضرورة يعطى من سهم الإمام، وإذا كان سيد وسيد فقير ومتدين أيضا كذلك يعطى. هنا أنا سمعت سيد إذا المرأة هي ما تعتبر النفقة واجبة عليها، فكيف احنا نقول مثلا لا بالنسبه لبنتها ايضا تجب نفقتها عليها بالنسبه لبنتها. زوجها مو نعم مو واجب عليها تنفق زوجها، لذلك الزوجه تقدر تعطي الخمس مالتها. الزوج ما يصير يعطي لزوجته، الزوجه يصير تعطي للزوج، لكن المراه او الرجل ما يصير يعطي لواجبين النفقه اللي هم اولاده واحفاده وابوه امه، هذول واجبين النفقه. جيد. سؤال اخر كان عند ابو عبد الله يقول بالنسبه للمواد الغذائيه اذا مرت عليها سنه كيف نخمس؟ نعم تخمس هاي المواد الغذائية، إذا لم تصرف في المؤونة تخمس. إيش قد قيمة هاي المواد الغذائية؟ إذا اشتريت هاي المواد الغذائية من أرباح السنة فتخمس بقيمتها الفعلية، يعني من تبيعها إيش قد تسوى، إيش قد تجيب تخمسها، وإذا مشتريها بأرباح مر عليها الحول فتخمس بسعر الشراء. طبعا هو مخير إنه يدفع من نفس العين الخمس، من نفس العين يعني تمن يدفع أو طحين، أو يقدر القيمة السوقية له يعني القيمة النقدية، يقدر القيمة النقدية إيش قد يجيب أيضا يدفع بالهذا يدفع بالنقود. أحسن. أم قمر من النجف تقول ما حكم طلاق المرأة في حال حملها؟ الطلاق صحيح، طلاق المرأة في حملها صحيح، والعدة مالتها تخلص بوضع الحمل حتى وإن كان بعد ساعة، يعني لو طلقها الآن وبعد ساعة ولدت هاي وضعت الحمل مالتها، فالطلاق صحيح وتخلص العدة بوضع الحمل. وإذا طلقها وبعد مثلا 9 أشهر وضعت الحمل مالتها فعدتها بوضع الحمل بعد الأجلين، لا لا مو بعد الأجل بوضع الحمل. متى مرضات الحمل تنتهي الدم على عدة المطلقة؟ قد تكون ساعة وقد تكون 9 أشهر. جيد. أبو فاطمة من بغداد يقول أنا مخمس قبل 4 سنوات وعندي سيارة قيمتها 70 مليون. يبدو من السيارة ما أدري. أكو بعض السيارات الخاصة يعني أكو. خاصة ما أدري. إذا السيارة خاصة وكانت مناسبة لشأنيته. أي بس مبلغها كبير يعني. أي 70 مليون. فما مخمس. طبعاً إيه خمس إذا كانت يعني مناسبة لشأنيته كلها ما عليه خمس. إذا هو قصد من اشتريتها أنا 70 مليون. هسه ربما تسوالف 30 مليون أو 40 مليون. خمس 70 لو خمس 40. إذا هو مشتريها طبعاً إذا للمؤونة. المؤونة ما عليه خمس. ما عليه خمس. بس بشرط أنه يكون المؤونة مناسبة لشأنه. إذا كان أكثر من شأنه في خمس الفارق. إذا كان أكثر من شأنه. أما إذا كان اشتراها أي سيارة لغرض العمل لغرض الاستثمار اشتراها فيخمسها بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية، صعدت أو نزلت يخمسها بقيمتها الفعلية. وإذا إذا مشتريها من أرباح يعني. أي إذا مشتريها من أرباح السنة، وإذا مشتريها من أرباح سنوات سابقة فيخمسها بسعر شرائها. جيد. أم أحمد من بغداد يقول بالنسبة لوقت الصلاة من يعني من بداية الأذان الله أكبر، والعبرة بدخول الوقت. متى ما دخل الوقت إذا صار عنده علم واطمئنان بدخول الوقت يشرب الصلاة. يعني مستحب أنه بعد سماع حي على الصلاة. البعض ما يبدأ بالصلاة إلا بعد سماع حي على الصلاة. إذا كان الثقة اللي أذن إذا كان ثقة هذا وعارف بالوقت فمجرد أنه يقول الله أكبر يجوز الشروع بالصلاة. جيد. تقول بعض الأحيان يعلق في أصابعي أو إيدي قلم حبر من قلم الجاف، فشنو حكم الوضوء؟ حال هذا يعتبر القلم الجاف إذا موجود على بدن الشخص، فإذا كان في أعضاء الوضوء طبعا تجب إزالته. إذا في أعضاء الوضوء إذا غسل وبضل لون من عنده غسلته وضل شوية بس إذا باقي جروم بحيث يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته. إذا جرم إذا أكو جرم باقي بحيث يمنع من وصول الماء البشرة تجب إزالته. إذا كان في أعضاء الوضوء، إذا كان مو بأعضاء الوضوء لا تجب إزالته في الوضوء. نعم في الغسل، غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الحيض، غسل النفاس، نعم تجب إزالته إذا كان في الجسم، لأن هذا مانع يمنع من وصول الماء للبشرة. حسنت. سؤال آخر كان عندي يقول بالنسبة لأجلكم الله حيوان أبو بريص، البعض يقولون أنه هذا مسخ أو كذا، فشنو حكم قتله؟ يجوز قتله. وبعض الفقهاء وتوجد يمكن على ما أعتقد رواية أنه يستحب الغسل لقتله. يعني طبعا سمع السيد ما ثابت استحباب هذا الغسل، لكن عند بعض الفقهاء ثابت أنه عند قتله يعني يغتسل غسل يغتسل لغسل عفوا يغتسل لقتل هذا الحيوان، وعدهم أنه يجزي عنه. سمح السيد عند هذا الوضوء ما يجزي عفوا هذا الغسل ما يجزي عن الوضوء. ماهر من الديوانية يقول أنا أشتغل في شركة وأحد الأخوة شفته مهموم ضايج ما له خلق، سألت قال لي عندي مشكلة وأستحي أنه أعرضها على رجال الدين، وهو أنه من كان عمره 18 سنة ارتكب محرم، بس ما ذكر شنو هو المحرم. بعد سنة عاد هذا المحرم مرة أخرى، ولكن في نهاية المطاف تاب توبة نصوحة لله. محرم لو بالمحارم قال؟ لا محرم، ارتكب فعل محرم اعتقد قال وي المحارم. يعني على كل حال يتوب اذا حق ناس فكون يرجع هذا الحق لهم، اذا من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه انه يتوب. جيد. جمال من السعودية يقول بالنسبة للتقليد البنت او الولد يعني عندما يبلغوا مبلغ الرجال او النساء، بالنسبة للبنت هي لازم تبحث بشكل مباشر عن الأعلم المرجع الأعلم يعني أو أبوها ممكن لا يكون يصير عدة علم، يعني هو نفس المكلف نفس الشخص يصير عدة علم وجداني أو طمئنان. يعني شلون تثبت يثبت الاجتهاد والعلمية؟ شلون تثبت؟ إما بالعلم الوجداني اللي يحصل عند نفس الشخص أو الاطمئنان اللي يحصل عند شنو القصد بالعلم الوجداني؟ يعني يعلم هو يعلم بأن هذا أعلم. هذا الشخص يعلم بأن فلان أعلم. جيد. يعني هذا يسمونه علم وجداني. وترى يحصل عدة اطمئنان يعني اللي هو أقل من مرتبة العلم. يحصل عدة اطمئنان نسبة 99% من خلال الاختبار أو مشاكل ذلك، إذا كان هو من له الأهلية على الاختبار. يختبر جي. المرجع مثلا يسأل أسئلة يختبره أي. فالعلمية تثبت إما بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية للاختبار، شهادة عادلين من أهل الخبرة، هي شهود عدول من أهل الخبرة شهدون يقول المرجع الفلاني أعلم أمام طبعا هذا الشخص، مثلا هو ذكر بنته أو ابنه أو شخص واحد ثقة من أهل الخبرة يشهد بأنه يقول فلان بأنه أعلم، لكن يشترط في شهادة أهل الخبرة ما تعارضها شهادة. إذا وجدت شهادة معارضة، يعني مثلا اثنين شهدوا من أهل الخبرة أنه فلان أعلم، اثنين قالوا لا فلان أعلم، اختلفت هنا الشهادة. هنا يقدم أيهما خبرة أكثر خبرة، ألف أكثر خبرة يقدم ألف، باء أكثر خبرة يقدم باء. جيد. كان عنده سؤال آخر أخ جمال من السعودية، يقول بالنسبة للفأر أجلكم الله والقط، إذا كسرت رطوبة يعني في ملمسهم أو مكانهم شنو حكمها بالنسبة للجسد؟ الفأر والقط بولة، البول مالته والخرق مالته نجس. الفأر والقط نعم زي. نعم الدم مالته أيضا نجس، أما لمس. أما جسمه واحد لسمه هو ليس بنجس، لا القط ولا الفأر ولا القط، يعني مو مثل الكلب. وإذا صارت رطوبة الكلب نجس، الكلب نجس، نجس حتى عين. مع رطوبة الكلب نجس العين، الخنزير نجس العين. أما هذه الحيوانات، هذه الحيوانات ليست نجسة، نعم هذا الحيوان غير مأكول اللحم، الفار والقط من الحيوانات غير مأكولة اللحم، بولها نجس، خرقها نجس، طبعا دمها أيضا كذلك نجس، أما جسمها ليس بنجس. يعني اللي أجلكم الله اللي يمسح على رأس كلب مثلا نجس، إذا برطوبة، إذا برطوبة يتنجس، وإذا بدون رطوبة، بدون رطوبة يتنجس. أها. جيد. أم حسن من ديالة يقول عندي طفل غرقان عمره 7 سنوات وتوفى غرقا، وأنط فلوس للثواب لهذا الطفل، يعني أكو أعمال أخرى ممكن أنه أسويه حتى يوصل لثواب؟ نعم طفل 7 سنوات. نعم ممكن أنه صدقات مثلا تسوي له، تقرأ له قرآن، تقرأ مثلا صدقات، أي عمل من أعمال الخير مثلا، أي عمل تقوم مثل صلي ركعتين وتهدي ثوابها إلى، تصوم وتهدي ثوابها إلى، وهكذا أعمال البر كثيرة. نسأل الله أن يعطيها الصبر والسلوان. حسن من البصرة يقول إذا صارت علاقة بين رجل وامرأة قبل قراءة صيغة العقد الشرعية شنو حكمها بهذه الحالة؟ وكان عندهم نية زواج مثلا إثم، ما طول ما بيناتهم علاقة، ما طول بيناتهم عقد شرعي، فأي كلام بيناتهم يسبب يؤدي للوقوع في الحرام فيعتبر حرام، عليهم التوبة والاستغفار من عنده. جيد. أم بنين من البصرة تقول بالنسبة للأطفال الأنابيب، أنا التقصير يعني بي الخلل بي، وممكن أنه علما أنه القائمة على العملية امرأة طبيبة، يعني شنو حكم عملية أطفال الأنابيب في حد ذاتها جائزة، لكن إذا هذه العملية توقفت على كشف العورة فلا يجوز كشف العورة، لا يجوز كشف العورة، يعني النظر قصدك للعورة، النظر للعورة حتى وإن كانت هي طبيبة، صحيح طبيبة هي، لكن طبيبة المرأة ما يصير تنظر إلى عورة المرأة ولا تلمس عورة المرأة. جيد. فإذا توقفت هاي عملية الأنابيب على كشف العورة هذا لا يجوز، إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقف الإنجاب على كشف العورة في هذه الحالة يجوز الكشف. طبعا من الضرورة كما لو كانت المرأة مثلا تقع في الحرج الشديد نتيجة لعدم الإنجاب، فهذا من الضرورة، حرج شديد يعني أمام عائلتها، أمام الناس، أمام المجتمع، تشعر بحرج شديد لأنه ما يصير عندها أطفال، هذا الحرج الشديد مسقط للتكليف، في هذه الحالة في جزء الكشف. يعني هم الكل اللي يدورون